هل يجوز الإقامة يعني السكن مع الأهل إذا كان أحدهم عندما يغضب يسب الله ورسوله علما بأني لا أزال طالب وأعزب وليس عندي بيت ولا مورد لأعيش وحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، بالنسبة لك مع أهلك وبالنسبة لبعضهم مع بعض، ينبغي أن تجتنب الأسباب التي تثير غضبهم، فينشأ عن غضبهم أنهم يسبون الله ورسوله. ثانيا، الشخص إذا سب الله ورسوله وجب عليه أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد علمه فإنه يكون كافرا. ثالثا، ينبغي أن تسعى في نصح أهلك وتوجيههم إلى الخير وتنبيههم على الأمور التي تنفعهم، وأن تحذرهم من الأمور التي يترتب عليها عقاب في الدنيا ويترتب عليها إثم في الآخرة. وأما بقاؤك معهم وهو الأمر الرابع، فإنك تتقي الله ما استطعت، وإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تبقى معهم على نية أن تناصحهم وأن ترشدهم وأن توجههم. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من التوفيق والصلاح، وأن يوفق لسانك للنطق بالحق، وأن يفتح قلوبهم لقبوله، وأن يصلح شأن الجميع، وبالله التوفيق.